بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 44 من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي. وكنا قد أنهينا في الدرس الماضي مبحث الزكاة، واليوم ندخل في مباحث الصوم. نعم. كتاب الصوم. الصوم في اللغة مطلق الإمساك، يقال صامت الشمس إذا وقفت في كبد السماء وأمسكت عن السير ساعة الزوال. وقال النابغة: خيل صيام وخيل غير صائمة، أي ممسكات عن العلف وغير ممسكات. وفي الشرع عبارة عن إمساك مخصوص، وهو الإمساك عن المفطرات الثلاث بصفة مخصوصة: الطعام والشراب والجماع. نعم، بصفة مخصوصة، يعني مع النية من الفجر إلى غروب الشمس، مع تحقق شروط الصحة وانتفاء موانع الصحة، إلى ما سيأتي معنا من تفاصيل الأحكام. وهو قصد التقرب من شخص مخصوص، هذا على وجه مخصوص، يعني وهو قصد التقرب، خلصنا، من وجه، من شخص مخصوص، من شخص مخصوص، قصد التقرب من شخص مخصوص. نعم، الإمساك بصفة مخصوصة من شخص مخصوص، من شخص مخصوص وهو المسلم، بصفة مخصوصة وهي الطهارة عن الحيض والنفاس. نعم. في زمان مخصوص، وهو بياض النهار من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. طلوع الفجر الثاني، المستطير بالراء وليس المستطيل باللام. نعم، لأنه مر معنا سابقا أنه قبل الفجر يظهر بياض بشكل طولي. نعم، ثم يزول ويأتي بعده الفجر المستطير. فالمعول عليه في بدء الصوم هو الفجر المستطير، وهو الذي ينتهي به وقت العشاء ويبدأ به وقت الفجر. نعم. وهو فريضة محكمة يكفر جاحدها ويفسق تاركها، ثبتت فرضيته بالكتاب، وهو قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقوله تعالى: كتب عليكم الصيام. وبالسنة، وهو ما مر من الحديث في كتاب الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا شهركم، وعليه إجماع الأمة. وسبب وجوبه الشهر لإضافته إليه، يقال صوم رمضان، ولتكرره بتكرار الشهر، وكل يوم سبب وجوب صومه. إذا سبب وجوب الشهر هو شهود جزء منه، قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فإذا شهد الإنسان جزء من الشهر وجب عليه صوم الشهر كله. طيب، وكل يوم سبب لوجوب هذا اليوم. فإذا مات الإنسان قبل تمام الشهر لا يلزمه أن يوصي بما بقي من الشهر، لأنه لم يشهد. إذا من مات قبل إتمام الشهر لا يلزمه يعني أن يوصي بهذه الأيام، لأنه لم يشهدها. واتفقنا أن كل يوم هو سبب لسبب لهذا اليوم، وكذلك النية لا بد لكل يوم، لا بد منها لكل يوم. نعم. قال: صوم رمضان فريضة على كل مسلم عاقل بالغ أداء وقضاء. نعم، إذا معناها يعني غير المسلم لا تتأدى منه العبادة، حتى لو صام نقول له: لا أجر لك ولا ينفعك هذا الصوم إلا أن تحقق قبله شرط الإسلام. والعاقل شرط أيضا في التكليف بالصوم. نعم، وكذلك البلوغ. فلا يلزم الصبية، وإنما نأمر الصبية بالصوم من باب التأديب، يعني التخلق بأخلاق الإسلام. فندربه كالصلاة، نأمره بها وهو ابن 7 سنين، ونضربه عليه وهو ابن 10 سنين. نعم. أما الفرضية فلما ذكرنا، وأما الإسلام فلأن الكافر ليس أهلا للعبادة. والعقل والبلوغ لأن الصبي والمجنون غير مخاطبين. وأما أداء فلقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وأما قضاء فلقوله تعالى فعدة من أيام أخر، أي فليصم عدة من أيام، أي فليصم عدة من أيام أخر. قال وصوم النذر والكفارات واجب. أما النذر فلقوله تعالى وليوفوا نذورهم، وقوله صلى الله عليه وسلم في بنذرك، في بنذرك، هي في فعل أمر من وفى يفي، ويكون فعل الأمر على حرف واحد هيك في، نعم، مثل قي نفسك، قي نفسك من وقع، فهنا في بنذرك. وأما الكفارات فلما يأتي فيها إن شاء الله تعالى. قال وما سواه نفل، لأن النفل في اللغة مطلق الزيادة. إذا عندنا صوم رمضان فرض أداء في وقته وقضاء بعد وقته. طيب والكفارات والنذور قيل إنها فرائض، قيل إنها واجبات، بكل أحوال يلزمنا أداؤها، وما سوى ذلك فسنن ونفل كما سيأتي معنا. نعم، لأن النفل في اللغة مطلق الزيادة، وفي الشرع الزيادة على الفرائض والواجبات. طبعا النفل إخواننا إن قابل السنة فهو مما لم يفعله النبي بارك عليه، لكنه يدخل في عموم الطاعات. أما لو قابلنا بالواجبات فيشمل السنة. إذا النفل إما أن يقابل السنة فنقول هذه الصلاة نافلة بسنة، يعني لم تنقل عن النبي الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا قابلناها بالواجب شو بتكون؟ يعني تشمل السنة والمستحبة والنفلة. قال وصوم العيدين وأيام التشريق حرام، لرواية عقبة بن عامر رضي الله عنه. يعني إنسان أكرمه الله بشيء فأراد أن يشكر الله على هذا الشيء فقال أريد أن أصوم في وقت الناس فيه مفطرون في أيام العيد، من حكم؟ نذر أن يصوم في أيام العيد، نقول له هذا النذر حرام، ولو أنك صمت فأنت آثم. فماذا يفعل؟ قالوا إخواننا يقضي هذه الأيام في غير هذه الأيام. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم النحر وأيام التشريق. طبعا يوم الفطر هو يوم واحد، أما في أيام التشريق أيام النحر ثلاثة والتشريق ثلاثة، الأول والثاني والثالث نحر، والثاني والثالث والرابع تشريق، فالمجموع أربعة أيام كلها يحرم فيها الصوم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في أيام منى إنها أيام أكل وشرب وبعال. ويوم الفطر مأمور بإفطاره، وفي صومه مخالفة الأمر ومخالفة الاسم، وعلى ذلك الإجماع. قال وصوم رمضان والنذر المعين يجوز بنية من الليل وإلى نصف النهار، وبمطلق النية وبنية النفل، ليعلم أن النية شرط في الصوم، وهو أن يعلم بقلبه أنه يصوم. فلابد من النية أولا لتمتاز العبادة عن العادة، فإن الإمساك قد يكون عادة قد يكون عبادة، فنميز ما هو النية، وكذلك ليتميز بعض الصوم عن البعض، القضاء عن الأداء والكفارات فيما بينها، لذلك لا بد من النية. لكن النية ما هي؟ قال هي عزم القلب على الفعل، وما له علاقة باللسان، اللسان ترجمان القلب، فإن وافق القلب فهو ذاك، وإلا فالعبرة لما في القلب. يعني لو اختلف جزم القلب مع لفظ اللسان ماذا نقدم؟ عمل القلب. نعم. ولا يخلو مسلم عن هذا في ليالي شهر رمضان، هذا هو العادة. لكن لو إنسان يعني وضع في نفسه إن أنا غدا لا أصوم، نعم، أو أنه غابت عنه النية بالكلية، كما إذا لم يعلم إنسان مثلا نام أول ليلة رمضان وكل علمه أنه ما ثبت رمضان، ثاني يوم الظهر طلع للناس أن ثبت رمضان، من حكم؟ نقول ما نوى هذا اليوم، فبالتالي يمسك بقية اليوم ولا تجزئه النية بعد نصف النهار. نعم. أما لو استيقظ قبل نصف النهار من حكم؟ إذا لم يكن قد أكل أو شرب سابقا فيجوز له أن ينشئ النية إلى نصف النهار. نعم. وليست النية باللسان شرطة ولا خلاف في أول وقتها وهو غروب الشمس. نعم. واختلفوا في آخره على ما نبينه إن شاء الله. وقال زفر رحمه الله تعالى: النية في صوم رمضان ليست بشرط للصحيح المقيم، لأن الزمان متعين لصوم الفرض في حقه. هذا رأي مين؟ زفر ماذا قال إخواننا؟ أنه هذه العبادة متعينة في أداء رمضان فبالتالي تستغني عن النية. لكن في الحقيقة أخواننا غريب أن يعني أن نقول لسنا عن نية الكلية، لعله أراد عن النية لكل يوم وليس النية المطلقة. لأن الزمان متعين لصوم الفرض في حقه حتى لا يجوز غيره. حتى لا يجوز لو صام غير رمضان، إذا لو إنسان في رمضان صام القضاء، صام كفارات، صام نافلة، عن ماذا يقع؟ يقع عن رمضان. قال الحديث: فإذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا رمضان. نعم. فمتى حصل فيه إمساك وقع عن فرض رمضان لعدم مزاحمة غيره، فصار كإعطاء النصاب جميعه للفقير بعد الحول. إنه هنا الآن لو إنسان عليه زكاة مال مثلا معه مليون ليرة سورية عليها 25,000، طيب لو دفع 25,000 نوابها فرض الزكاة أجزأته، هو لا دفع المليون كلها ونوى بها إيش؟ يعني الصدقة، ما نوى بها الفرض، ما الحكم؟ قال أجزأته عن الفرض، لأن الفرض ما هو جزء من هذا الواجب. طيب فأنت أعطيت المال كله، ولنا أنه عبادة فلا يجوز إلا بالنية كسائر العبادات. لذلك الإنسان لو أنه أغمي عليه من أول رمضان إلى آخر رمضان، هذا لم يأكل ولم يشرب، هل صح صومه؟ الجواب لا. لماذا؟ لعدم النية. طب لو أنه أغمي عليه أول يوم، بدأ بصيام أول يوم ثم أغمي عليه، ما الحكم؟ لآخر الشهر. قال يقضي الشهر كله إلا اليوم الأول. لماذا؟ نوى فيه ولم يأكل ولم يشرب، ما بيمشيها، بدنا إياه كل يوم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات ولما مر في الصلاة. ولأن الإمساك قد يكون للعادة أو لعدم الاشتهاء أو للمرض أو للرياضة، ويكون للعبادة فلا يتعين لها إلا بالنية. يعني قد يترك الإنسان الطعام والشراب أثناء النهار عادة، اليوم أنا مثلا ما فضيت وبقيت إلى المغرب لم أكل ولم أشرب، فهل أنا صائم؟ لا، إلا إذا نويت. فلا يتعين لها إلا بالنية كالقيام إلى الصلاة وأداء الخمس إلى الفقير. وأداء الخمس إلى الفقير، بخلاف تعيين النية فإنه لا يشترط، لأن الصوم المشروع فيه لا يتنوع. وقوله الزمان متعين لصوم الفرض، قلنا نعم، لكن إذا حصل الصوم فلما قلتم إنه حصل غاية الأمر أنه حصل الإمساك وقد خرج جوابه؟ إن هذا الكلام إذا حصل الصوم، وهم ما حصل الصوم، ليه؟ معنى هو أمسك ولم ينوي، فبالتالي لو أنه حصل منه الصوم بالنية أجزأه على رمضان. نعم. وأما هبة النصاب قلنا وجد منه معنى النية، وهو القربة لحصول الثواب به، ولهذا لا يجوز الرجوع في الموهوب للفقير لحصول الثواب به. أما هنا حصل مطلق الإمساك ولا ثواب فيه، ولهذا لا يكون صوما خارج رمضان. وروى القدوري عن الكرخي أنه أنكر هذا القول عن زفر، وقال إنما مذهبه أنه يكفيه نية واحدة كقول مالك. ووجهه أن صوم الشهر عبادة واحدة، لأن السبب واحد وهو شهود جزء من الشهر، فصار كركعات الصلاة. وجوابه أن النية شرط لكل يوم، لأن صوم كل يوم عبادة على حدة. ألا يرى أنه لو فسد صوم يوم لا يمنع صحة الباقي؟ وكذا عدم الأهلية في بعضه لا يمنع تقرر الأهلية في الباقي. يعني لو كان في أول الشهر الرجل أو الرجل المرأة حائض أو نفساء، لا يصح منها الصوم في أول الشهر، ثم انقطع حيضها أو نفاسها صح في باقي الشهر. كذلك صوم كل يوم مفصول عن الذي قبله وعن الذي بعده، تصوم في النهار تفطر في الليل، إذا لابد من نية لكل يوم، لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة عما قبلها وعما بعدها. نعم. لا يمنع تقرر الأهلية في الباقي فتجب النية لكل عبادة. نعم. لكل عبادة يعني لكل يوم في الصوم، يعني صار عندنا الأيام مثل الصلوات الخمس. ولأنه يخرج عن صوم اليوم بمجيء الليلة. قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. أفطر الصائم يعني انتهى صومه بغض النظر بأكل أو ما أكل، يعني فأنت عندما تأكل إنما تحقق الفطرة الذي جعله الشرع فطرا. فلو أن الإنسان قالك لا أبدأ أصلي العشاء، ماذا نقول له؟ أنت أفطرت. ليه؟ لأن الصوم قد انتهى بانتهاء وقته، وهذه الساعة الإضافية لا تحسب لك من الصوم. في بعض الناس إذا نسي وأكل في النهار ماذا يفعل؟ بكمل على صوم العشاء. نقول هذا من الجهل هذا، لأن الصوم ينتهي بانتهاء النهار. قال الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فإذا جاء الليل انتهى الصيام. أكلت أو لم تأكل؟ هلا كل أحوال هو لا، ما له ثواب. لا ثواب الآن هنا ما في عبادة الآن. وإذا خرج يحتاج إلى الدخول في اليوم الثاني فيحتاج إلى النية كأول الشهر. نعم. طبعا حتى لو ما كان مضطر ما في إثم. ما في إثم. ما في إثم لا. لكن يكره الوصال. وأما جواز الصوم ويستحب التعجيل. تمام. وأما جواز الصوم بالنية إلى نصف النهار لما روى ابن عباس رضي الله عنه. طبعا هذا أخوانا أول شيء قول الأحناف. الشيء الثاني أنه في بعض أنواع الصوم وهو أداء رمضان والنذر المعين والنفل، دول ثلاثة. الصوم رمضان أداء والنذر المعين والنفل، يجوز بمطلق نية الصوم بمطلق النية. يعني لو قال نويت الصيام ما قال لا فرض لا نفل، عشر بقاء عن رمضان أداء، طالما أنه في رمضان فيقع عن رمضان. هذا من جهة. من جهة ثانية النذر المعين، لو إنسان قال لله علي أن أصوم غدا وجاء الغد وصامه بنية النفل فإنه يقع عما نذره. والشيء الثالث النفل. وهناك حكم ثاني أيضا أنه لا يشترط فيه تبييت النية قبل الفجر في هذه الأنواع الثلاثة، في أداء رمضان، في النذر المعين، وفي النفل، يجوز بنية مبيتة من الليل ويجوز بنية متراخية إلى نصف النهار الشرعي، يعني من الفجر إلى الغروب نصف الوقت، يعني قبل الزواج بثلاث أرباع الساعة تقريبا، هنا أن ينتهي نصف النهار وهنا ينتهي وقت النية. نعم. وأما جواز الصوم بالنية إلى نصف النهار لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس أصبحوا يوم الشك، فقدم أعرابي وشهد برؤية الهلال فقال صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، يكفي المسلمين أحدهم. فصام وأمر بالصيام، وأمر مناديا فنادى: ألا من أكل فلا يأكل بقية يومه، ومن لم يأكل فليصم. أمر بالصوم وأنه يقتضي القدرة على الصوم الشرعي. إذا معناها الآن أخواننا، من لم يأكل قبل الزوال ماذا أمره؟ بأن ينوي الصوم، لأنه كان إمتى؟ في أثناء النهار، قبل نصف النهار. ومن أكل فليمسك، إذا معناها هذا اليوم ما بصومه. إذا يجوز الصوم بنية متأخرة إلى نصف النهار، لكن بشرط أن لا يتقدم ذلك أكل ولا شرب، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الأحكام الشرعية، بعث لبيان الأحكام الشرعية وآمرا بها، ولو شرطت النية من الليل لما كان قادرا عليه، فدل على عدم اشتراطها، ولأنه لو أراد الإمساك لما فرق بين الفريقين نفيا للالتباس. وما يروى من الأحاديث في نفي الصوم إلا بالتبييت محمولة على نفي الفضيلة، يعني لا صوم لمن لم يبيت الدية من الليل، معناها نفى الكمال، لا صوم كامل، محمولة على نفي الفضيلة توفيقا بينها وبين ما روينا، ولأن النية ليست بشرط حالة الشروع، حتى لو نوى من الليل جاز، وإنما يعني لو نوى قبل الفجر نصف الليل نام، قبل أن ينام نوى أني غدا صائم، وطلع الفجر عليه وكان نايم، نعم، ثم ماذا فعل؟ بدأ بالصيام، استيقظ وأتم صومه، هو عمليا ما نوى عند الفجر، إذا لم يبدأ صومه بالنية، وإنما كانت النية متقدمة، وعندما بدأ الصوم ماذا كان؟ كان نائما، إذا ما في نية، نعم. وإنما جاز دفعا للحرج، لأن وقت أول وقته طلوع الفجر الثاني، يعني يجوز الصوم بنية مقارنة لأول النهار عند الفجر إجماعا، ومتقدم عليه أيضا إجماعا، لكن عند الأحناف ويجوز الصوم في الأنواع الثلاثة، أداء رمضان والنذر المعين والنفل، إلى نية متأخرة عن الفجر إلى نصف النهار الشرعي، لأن أول وقته طلوع الفجر الثاني وهو مشتبه لا يعرفه أكثر الناس، ولا يقفون على أول طلوعه، وهو أيضا وقت نوم وغفلة، والمتهجد يستحب له نوم آخر الليل، وإنما جاز تقديم النية دفعا لهذا الحرج، وإنه موجود ها هنا، لذلك تجوز متأخرة كما جازت متقدمة، وإنه موجود ها هنا، لأن من الناس من يبلغ آخر الليل وينقطع الحيض والنفاس عند آخر الليل وينام حتى يصبح، وكذا يوم الشك لا يقدر على التبييت، فقلنا بالجواز بعد الفجر دفعا للحرج أيضا، بخلاف القضاء والكفارات والنذر المطلق، فلا بد فيه من تبييت النية ومن تعيين المنوي، لا بد أن ينوي القضاء أو ينوي الكفارة أو ينوي النذر، ولا بد أن تكون هذه النية قبل الفجر، لأن الزمان غير متعين لها، فوجب التبييت نفيا للمزاحمة، ويعتبر نصف النهار من طلوع الفجر الثاني، فيكون إلى الضحوة الكبرى، فينوي قبلها ليكون الأكثر منويا. أما نصف النهار اللغوي من طلوع الشمس إلى غروبها، نعم، لذلك نصف النهار اللغوي هو عند الزوال، أما نصف النهار الشرعي قبل الزوال في 3/4 ساعة تقريبا، ليكون الأكثر منويا، فيكون له حكم الكل، حتى لو نوى بعد ذلك لا يجوز، لو نوى عند زوال الشمس أو عن صلاة الظهر نوى صوم هذا اليوم، ما الحكم؟ لا يجزئه، لأن النية كانت بعد نصف النهار الشرعي، إذا لابد من تحقق النية في أكثر اليوم، وهذا يكون قبل نصف النهار. أذان الفجر الحالي نعم. لا يجوز لخلو الأكثر عن النية تغريبا للأكثر، وأما جوازه بمطلق النية وبنية النفل لما روي عن علي وعائشة رضي الله عنهما أنهما كانا يصومان يوم الشك ويقولان لأن نصوم يوما من شعبان أحب إلينا من أن نفطر يوما من رمضان. يعني 30 شعبان احتمال أنه من شعبان، واحتمال أنه قد ظهر الهلال ولم يرى احتمال. فماذا كان يفعل سيدنا علي؟ كان يصوم هذا اليوم بنية النفل. طيب نوى النفل وصامه. طيب آخر الشهر لو تحقق أن هذا اليوم كان من رمضان يجزئ عن رمضان، وهو نوى نفل. ليه؟ قاعدة إخوان الحديث، فإذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا رمضان، فكل صوم تصومه في رمضان فهو واقع عن رمضان. نعم. وكان صومهما بنية النفل لأنه لا يجوز بنية الفرض، وهذا إخواننا يستحب للمفتي والقاضي وخواص الناس الذين يقدرون على ضبط النية. شو ضبط النية؟ يعني أن تنوي النفل في هذا اليوم. أما لو نوى أنه إذا كان رمضان فعن رمضان، وإلا فنفل، لا ما يمشي لحالك، هذا مكروه هذا الفعل. فلولا وقوعه عن رمضان لو ظهر اليوم من رمضان لما كان لاحترازهما فائدة. نعم. ولأن الزمان متعين لصوم الفرض حتى لا يقع فيه غيره بالإجماع. فمتى حصل أصل النية كفى لوقوع الإمساك قربة. أصل النية يعني أن ينوي الصوم، أن نويت الصوم، ما أن فرض ولا نفلا. لكن طبعا أخواننا الإنسان المسلم الواعي ماذا يعتقد؟ أن صوم رمضان فرض. نعم. وإلا لو كان عابثا أخواننا ونوى النفل في رمضان هذا في إشكال عليه. كفى لوقوع الإمساك قربة فيقع عن رمضان لعدم المزاحمة. والأفضل الصوم بنية معينة مبيتة للخروج عن الخلاف. نعم. قال والنفل يجوز بنية من النهار لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح دخل على نسائه وقال هل عندكن شيء؟ فإن قلنا لا قال إني إذا لصائم. قال ويجوز صوم رمضان بنية واجب آخر لما مر في مطلق النية ونية النفل. قال وباقي الصوم لا يجوز إلا بنية معينة من حتى حين. لو نوى في رمضان أداء القضاء أو نوى كفارة أو ما شابه ذلك عن شبيقاء عبد رمضان. نعم. أما باقي أنواع الصوم لا بد فيها من أمرين، من تبييت النية ومن تعيين المنوي. نعم. وباقي الصوم لا يجوز إلا بنية معينة من الليل لأن الوقت يصلح له ولغيره، فيحتاج إلى التعيين والتبييت قطعا للمزاحمة. والمريض والمسافر في رمضان إن واجبا آخر وقع إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.